بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب حبك مقرون بأنفاسي للشيخ محمد حمد رضوان، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية. خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة وأكمل هيئة، فأبدع الله صورته وأكمل هيئته وجمع له كل كمالات الحسن والبهاء والنظرة والجمال، فلا تثبت الكمالات الخلقية إلا له صلى الله عليه وسلم، وقد يشاركه فيها غيره، لكن الكمال كله والجمال كله حازه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام إيماننا وكمال معتقدنا أنه لا أحد أكمل من النبي في صورته وشكله وهيئته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القسطلاني رحمه الله: اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق أدبي مثله، فيكون ما يشاهد من خلق بدنه آيات على ما يتضح لك من عظيم خلق نفسه الكريمة، وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه آيات على ما تحقق له من سر قلبه المقدس. ولله دار البصيري حيث قال: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يعني حقيقة الحسن الكامل كائنة فيه، لأنه الذي تم معناه دون غيره، وهي غير منقسمة بينه وبين غيره، وإلا لما كان حسنه تاما، لأنه إذا انقسم لم ينله إلا بعضه فلا يكون تاما. لونه صلى الله عليه وسلم: كان لون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض أزهر مستنيرا مشرقا مشربا بحمرة، ليس بالأمهق ولا آدم. والروايات المتضافرة تؤكد هذه السجايا والأوصاف، منها ما رواه مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وفي رواية: ليس بأبيض أمهق ولا آدم. والأزهر هو الأبيض المستنير المشرق، وهو أحسن الألوان. قال الإمام النووي في شرح مسلم: الأمهق هو شديد البياض كلون الجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص. والآدم الأسمر معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضا نيرا. وعن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. وعن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان أبيض مشربا بياضه حمرة. من مجموع هذه الروايات السابقة وكلها صحيحة، قد يتوهم أنها متضاربة، فمرة أبيض ومرة أزهر ومرة ليس بأمهق إلى آخره، فليس هناك تضارب، ولله الحمد. وقد وجه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كل هذه الروايات وأزال الإشكال والوهم، فقال رحمه الله: والمراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمى، وإنما يخالط بياضه الحمرة، والعرب قد تطرق على من كان كذلك أسمر. ولهذا جاء في الحديث حديث أنس عند أحمد والبزار وابن منده بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر. وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة: ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم. والجمع بينهما ممكن، وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه. وقد نعته عمه أبو طالب بقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وجهه صلى الله عليه وسلم قد يكون الوجه محل الحكم على الأشخاص عند كثير من أصحاب البصائر السليمة. قيل يا الحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال إنهم خلوا بالرحمن تبارك وتعالى فألبسهم الله عز وجل نورا من نوره. هذا لمن رأى وجه الحريص على قيام الليل، فما بالنا بمن رأى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخبر عنه، فما رآه أحد إلا وعلم فيه الصدق والوقار، إنه ليس بمخادع أو كذاب، حاشا صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بل منهم من كان لا يستطيع إمعان النظر ولا يملأ عينه به من جماله وجلاله وبهائه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلال الله، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. أما عن رسمه ووصفه فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله وإشراقه ونوره وصفائه كالشمس إشراقا والقمر صفاء، كان زينا مليحا كأنما صيغ من فضة، لا أوضأ ولا أضوأ منه، أسيل يعني أملس مستو، فلم يكن مستديرا غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة، وهو أجمل عند كل ذي ذوق سليم. والأسالة في الخد الاستطالة، وأن لا يكون مرتفعا وجنا. وجاءت الروايات لتثبت هذه الأوصاف، منها ما رواه البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وأخرجه أيضا مسلم في الفضائل فقال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها، ثم ذكر حديث البراء. قال عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند حسن، حسنه محقق المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مقمرة القمر فيها بدر، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو أحسن في عيني من القمر. وصفه بعض أصحابه أن وجهه صلى الله عليه وسلم كورقة مصحف، عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. فقد روى البخاري قصة مرض موته، وفيها كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي الرواية كاملة في الفصل العاشر إن شاء الله. أما خداه صلى الله عليه وسلم فالله الله ما أجملهما وأضواءهما، صلوات ربي وتسليماته عليه. يروي الإمام الشافعي وأحمد واللفظ له ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده، صلى الله عليه وسلم. وبمثله عن طلق بن علي قال: كنا إذا صلينا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر، صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس، قال: وكان يزيد يكتب المصاحف. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: قلت نعم. فكان من وصفه: حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته. الحديث. ومما يحسن ذكره هنا أن نبي الله يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث المعرج الطويل من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا النبي يوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فهل كان يوسف عليه السلام أجمل من نبينا؟ وجه الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا الإشكال في بدائع الفوائد فقال: فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف أوتي شطر الحسن، قالت طائفة: المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن، ويوسف بلغ شطر تلك الغاية. قال: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، انتهى. لكن ابن حجر رحمه الله في الفتح قد حمل الشطر على معنيين: الأول أن شطر الحسن الذي كان ليوسف عليه السلام مقابل شطر الحسن الذي كان عليه كل الناس وليس فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أنه أعطي شطر الجمال الذي أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: قوله فلما خلصت إذا يوسف، زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائد والطبراني فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس. لكن روى الترمذي من حديث أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. جبينه صلى الله عليه وسلم. الجبين ليس هو الوجه، وليس هو الجبهة، وليس هو الخد، بل هو ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة أو شمالها من منبت الشعر حتى الحاجب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين، ومفاض أي مستوي الجبين واسعه. واستواء الجبين وسعته صفتان محمودتان عند كل ذي ذوق سليم. والعرب تقول للجبين الواسع مفاض أو أسيل، كما في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل أبو هريرة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الصفة وأجملها. كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين، أسيل الجبين، شديد سواد الشعر، أكحل العين، أهدب إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس لها أخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر. لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في الدلائل بعد ذكر وصف عمته عاتكة: وكان صلى الله عليه وسلم أجل الجبين، إذا طلع جبينه من بين الشعر، أو اطلع في فلق الصبح، أو عند طفل الليل، أو طلع بوجهه على الناس، ترى جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد يتلألأ. وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شاعره حسان بن ثابت: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون كأحمد، نظام لحق أو نكال لملحد. صلى الله عليه وسلم. عيناه صلى الله عليه وسلم. كانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلتين غاية الجمال. ومجموع الروايات في وصف عينيه صلى الله عليه وسلم تشتمل على أربع كلمات: أكحل، أشكل، أدعج، واسع العينين. وسنذكر معنى كل كلمة مع ذكر روايتها إن شاء الله تعالى. واحد، أكحل العينين. في مسند أحمد وسنن الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: كانت عينه كحلاء من غير اكتحال. قاله القارئ: وقال في اللمعات قوله أكحل العينين وليس بأكحل، الظاهر أن المراد ظننت أنه اكتحل، أي استعمل الكحل في عينيه، والحال أنه لم يكتحل بل كان كحل في عينيه. والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل كذا في القاموس. اثنان، واسعهما، كما في إحدى روايات علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين. ثلاثة، أشكلهما، في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. وعن محمد بن علي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة. قال القسطلاني في المواهب: الشكلة هي الحمرة تكون في بياض العين، وهي محبوبة محمودة، وهذا هو الصواب، لا ما فسره بعضهم بأنه طول شق العين. قال الحافظ العراقي: هي إحدى علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال في عينيه حمرة، فقال: ما تفارقه؟ قال الراهب: هو هو، يعني النبي المنتظر. ثلاثة، أدعجهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلاوين أدعجهما. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين. وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة. والعين النجلاء الواسعة الحسنة، والدعج شدة سواد الحدقة، ولا يكون الدعج في شيء إلا في سواد الحدقة. وكان أزج الحاجبين أبلجهما، سوابغ في غير قرن، غزير الشعر من غير زبب، كأنما بينهما الفضة المخلصة، طال طرفاهما وامتد إلى مؤخر العين من غير قرن حتى كأنهما خطا بقلم. وهذان الحاجبان قويان ورقيقان مع تقوس بديع فيهما، ومتصلان اتصالا خفيفا في نقاء كأنه الفضة الخالصة، لا يكاد يرى اتصالهما إلا إذا كان مسافرا، وذلك بسبب غبار السفر. وهذه كلها محاسن العينين وما عليها من حاجبين. قال الثعالبي: في محاسن العين الدعد أن تكون العين شديدة الصواب مع سعة المقلة، البرج شدة سوابها وشدة بياضها، النجل سعتها، الكحل سواد جفونها من غير كحل، الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الظباء، الوطف طول أشفاره وتمامها، وفي الحديث أنه كان في أشفاره وطف. أنفه صلى الله عليه وسلم. من المحاسن التي تمتدح بها الأنف عند العرب ما ذكر الثعالبي في فقه اللغة الشمم، وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها، القنا وهو طول الأنف ودقة أرنبته وحذب في وسطه، ومن ذلك قول ذي الرمى: تثني النقاب على عرنين أرنبة شماء مارنها بالمسك مرثوم. وفي قصيد كعب: شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. وعند التأمل في الآثار الواردة في صفة أنفه صلى الله عليه وسلم نجدها لا تخرج عن هذه الأوصاف الحسان. ففي رواية البيهقي والترمذي عن الحسن بن علي عن خاله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. وفي وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقنى الأنف. في هاتين الروايتين ثلاث كلمات تحتاج إلى توضيح. أقنى، قال ابن الأثير: القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حذب في وسطه. وقال ابن منظور في لسان العرب: الأقنى من الأنوف هو الذي في أعلاه ارتفاع بين القصبة والمارن من غير قبح. وقال ابن سيدة: والقنا ارتفاع في أعلى الأنف واحتداب في وسطه وسبوغ في طرفه. العرنين في القاموس المحيط: العرنين بالكسر الأنف كله، أو ما صلب منه عظمه، وقيل ما تحت مجتمع الحاجبين، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم، ومن كل شيء أوله. الشمم، قال البيهقي في الدلائل: فالشمم ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. يقول: هو لحسن قناء أنفه واعتدال ذلك يحسب قبل التأمل أشم. وهذه الصفة من علاماته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فقد قال مقاتل بن حيان: أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن صدقوا النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة، وذكر جملة صفات منها: أصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ. صلى الله عليه وسلم. رأسه وشعره ولحياته صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج لأن نرسم صورة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جدران قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا، من مفرق رأسه لأخمص قدميه الشريفتين، فلا يغيب بخلقته وخلقه عن مخيلاتنا. وهذا لا يكون إلا بمثل ما نعمل من تثبيت وصفه وتحديد رسمه ومدارسة خلقه. ونحن الآن في معرض الحديث عن صفة رأسه الشريف بما تحويه من شعر ولحية، فصلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام أحمد والترمذي وابن سعد بسند حسن صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية. وفي الجمع بين الصحيحين لأبي حميد عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان سبط الكفين. وعن نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان عظيم الهامة، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة. والهامة قال ابن منظور في اللسان، قال ابن شميل الهامة هي الجمجمة جمعا، وقال الجوهري الهامة الرأس والجمع هام، وقيل الهامة ما بين حرفي الرأس، وقيل هي وسط الرأس ومعظمها. قال المناوي ضخم الرأس أي عظيمه. قلت وهذا مما تستحسنه العرب وترتضيه في الرجل ومحبوب ممدوح، لأنه أعون على الإدراكات ونيل الكمالات. أورد ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن سعد قال نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند إن ابني هذا لعظيم الرأس وإنه لخليق أن يسود قومه، فقالت هند قومه فقط ثكلته إن لم يسد العرب قاطبه. وأما شعره فيقول الحافظ العراقي في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أنه رجل الشعر لا سبط ولا بجعد الخبر، وعن علي سبط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر حسنه، فلم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما، شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه، وتارة شحمة أذنيه، وتارة بين أذنيه وعاتقه، وتارة يضرب منكبيه. وكان أول أمره قد سدل ناصيته بين عينيه ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين، وكان ربما جعله غدائر أربعة، يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها، وتخرج الأذنان ببياضهما من بين تلك الغدائر كأنها توقد الكواكب الدرية من سواد شعره. سدل، قال القاضي سدل الشعر إرساله، قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. غدائر جمع غديرة، والضفائر جمع ضفيرة، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فعقيصة. روى البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط، رجل الشعر السهل والمسترسل الذي لا جعودة فيه، والجعد القطط الذي زادت جعودته، والجعودة الانثناء. وفي رواية أخرى سئل أنس بن مالك عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شعره بين الشعرين لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه. على أنس بن مالك أيضا قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، وفي رواية إلى شحمة أذنيه. في صحيح مسلم عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، أي شعر رأسه إذا تدلى يبلغ قريبا من منكبيه. وقال البخاري قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. أما عن شدة سواده فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره، فسبحان من خلقه، فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد صلى الله عليه وسلم. لحيته صلى الله عليه وسلم، واللحية بكسر اللام وقيل بالفتح على لغة الحجاز الشعر النابت على الذقن خاصة، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة كثيفة كثيرة عظيمة جميلة سوداء تملأ وجهه وتضرب صدره. وبهذا جاءت الروايات. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وفي صحيح النسائي عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تعلو حمرها. وفي رواية كث اللحية تملأ صدره. ورد أيضا هذا الوصف كث اللحية من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. كث اللحية قال ابن منظور وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قوله كث اللحية الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثاثة من غير عظم ولا طول، انتهى. وقال الإمام المنوي رحمه الله كان كثير شعر اللحية أي غزيرها مستديرها. زاد في رواية قد ملأت ما بين كتفيه. قال القرطبي ولا يفهم منه أنه كان طويلها لما صح أنه كان كث اللحية أي كثير شعرها غير طويلة، انتهى. وقال السندي كث اللحية أي غليظها. قال المنوي في فيض القدير وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية. وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة. وفي القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت، ولذا روي كانت ملتفة. وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول. ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة، ولعظمتها كانت ترى من خلف ظهره فكان إذا تكلم يرى حركتها من خلفه، كما عند البخاري عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمام كانت تغطي نحره الشريف كما في حديث يزيد الفارسي في رؤيته المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قصها على ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وأما سوادها ففيها رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية حسن الثغر. أما عن الشيب في شعر رأسه ولحيته فقد كان قليلا لا يتجاوز 20 شعرا، وكان أكثر شيب رأسه في مفارقه وأكثر شيب لحيته في عنفقته، وهي الشعر تحت الشفة السفلى وفوق الذقن، والذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. وكان شيبه صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه خيوط الفضة، فإذا مسه الصفرة تلألأ كأنه خيوط الذهب صلوات الله وسلامه عليه. بهذا وردت الروايات. في صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وفي رواية لو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته، والشمط ابتداء الشيب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، والنبذ القليل المتفرق. فمه وأسنانه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم عظيمه، حلو الأسنان مفرق الثنايا براقها. روى الإمام مسلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال الإمام المازري وقوله ضليع الفم قال الشمر يعني عظم الأسنان وتراصفها. ويقال للرجل إنه لضليع الثنايا أي غليظها وشديدها، ويقال إنه لضليع الخلق أي شديده. قال أبو بكر الرازي: سألت ثعلبا عن ضليع الفم فقال: واسع الفم. قال غيره: ضليع الفم أي عظيم الفم. والعرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم. ومنه قوله في وصف منطقه: كان يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، وذلك لرحب شدقيه، ويقال للرجل إذا كان كذلك أشدق. وقال الجوهري: الضلع والضلاعة القوة، وذلك دليل على الفصاحة. وهذا الوصف وصف مدح. قال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما الجمال؟ فقال: غؤور العينين وإشراف الحاجبين ورحب الشدقين. وجاء في حديث ابن أبي هالة فقال: أشنب مفلج الأسنان، والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحديدها. وجاء براق الثنايا فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. وقال قائلهم: بحر من الشهد في فيه مراشفه، ياقوته صدف فيه جواهره. وعن بعض الصحابة أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي، فلما رجعنا قالت لي أمي وخالتي: يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجها وأنقى ثوبا ولا ألين كلاما، ورأينا كالنور يخرج من فيه. مفلج أي متفرق الأسنان بعيد ما بين الثنايا والرباعيات. وأخرج الدارمي والترمذي في الشمائل، والبيهقي والطبراني في الأوسط، وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. الثنايا الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت. بعض خصائص ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. نجد في هذه الأيام منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الإقليمية وكل الإذاعات العربية والأجنبية والمنشورات والقرارات يحذرون من اللعاب والريق والنفس والتقبيل، ويحثون على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، لأن النفث بالريق واللعاب عوامل أساسية لنقل وباء كورونا وكل الأوبئة. لكن تعالوا ننظر إلى ريقه صلى الله عليه وسلم، وكيف أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة في ريقه الشريف. ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل ورواء للغليل، وغذاء وقوة وبركة ونماء. فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من ساعته. جاء في الصحيحين عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. وفي زوائد ابن حبان عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأ. وروى الطبراني في الكبير أن حبيب بن أبي فديك حدث أن أباه خرج به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا، فسأله ما أصابه، قال كنت أمرن جملا لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر. قال فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن 80 سنة وإن عينيه لمبيضتان. وروى البيهقي عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن جده قتادة أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته، فأراد القوم أن يقطعوها، فقال أنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشيره في ذلك؟ فجئناه فأخبرناه الخبر، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فرفع حدقته حتى وضعها موضعها، ثم غمزها براحته وقال اللهم اكسه جمالا، فمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت. وفي رواية قال قتادة بن النعمان أصيبت عيناي يوم بدر فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأعادهما مكانهما وبزق فيهما فعادتا تبرقان. وقيل أنها كانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وقد وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجل من ذريته فسأله عمر من أنت؟ فقال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أيما رد فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. فوصله عمر وأحسن جائزته، وقد روي أن عينيه جميعا سقطتا فردهما. وفي صحيح البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. فنفث من النفث وهو فوق النفخ ودون التفل، وقد يكون بريق خفيف وبغير ريق. وروى الطبراني في الأوسط والكبير عن أم عاصم امرأة فرقد بن عتبة قالت كنا عند عتبة 4 نسوة ما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها، وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا، يمسح لحيته وهو أطيب ريحا منا، وكان إذا خرج إلى الناس قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة، قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة. فقلت له يوما إنا لنجتهد في الطيب ولأنت أطيب ريحا منا، فمما ذاك؟ فقال أخذني الشرى، أي حبوب وبثور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوت ذلك إليه فأمرني أن أتجرد، فتجردت وقعدت بين يديه، فتجردت وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي فنفث في يده، ثم وضع يده على ظهري وبطني فعبق بي هذا الطيب من يومئذ. وإن ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غذاء للمتغذي، كما روى البيهقي في الدلائل وأبو نعيم عن رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء كان يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيدخل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل، فكان ريقه يجزيهم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما لسانه، وكان قد اشتد عليه الظمأ فمصه حتى روي. وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها يبايعنا وهن 5، فوجدناه وهو يأكل قديدا فمضغ لهن قديدة ثم ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة منهن قطعة 30 الله، وما وجدنا لأفواههن خلوفا، أي تغير رائحة فم، ولا اشتكينا من أفواههن شيئا. قاله الحافظ. ومن بركات ريقه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 14 مئة، والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. جنى النحل في فيه وفيه حياتنا، ولكنه من لي بلثم لثامه رحيق الثنايا والمثاني تنفست إذا قال في فيح بطيب ختامه. يقول جنى النحل أي مجنيه، كقوله تعالى: وجنى الجنتين ذان. في فيه أي في فمه، أي كلامه في الحلاوة كالشهد المجني من النحل. وفيه أي ما يجنى منه حياتنا، لأنه يأتي بما تحيا به القلوب ويقرب إلى علام الغيوب، فنحيا في الدنيا بالعبادة والإيمان، وفي الأخرى الحياة الأبدية في رياض الجنان. ولكنه من يتكفل لي بلثم لثامه حتى أجني منه ذلك الجنى، تمنى رؤيته يقظة ليسمع منه ويأخذ عنه، وما ذلك عليه بعزيز. وأخرج ابن السكن عن همام بن نقيد السعدي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حفر لنا بئر فخرجت مالحة، فدفع إلي إداوة فيها ماء فقال: صبه فيها، فصببته فعذبت، فهي أعذب ماء باليمن. صلى الله عليه وسلم فريد لا مثيل له، فريقه كان يحول الماء الملح إلى عذب، وكان ريقه إصلاح وتهذيب. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بذيئة اللسان قد عرف ذلك منها، وبين يديه قديد يأكله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قديدة فيها عصب فألقاها إلى فئه، فجعل يلوكها مرة على جانبه هذا ومرة على جانبه الآخر، فقالت المرأة: يا نبي الله، ألا تطعمني؟ قال: بلى. فناولها مما بين يديه، قالت: لا، إلا الذي في فيك، فأخرجه فأعطاها فألقته في فمها، فلم تزل تلوكه حتى ابتلعته، فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة. سبحان من أعطاه، لا يسمع منها إلا القول الحسن ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. عنقه ورقبته صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من وصف الرأس الشريف وما حواه من مواهب وكمالات وعطيات من الباري جل جلاله لم تعط غيره، مقرين معترفين بالتقصير والنسيان وعدم الوفاء بالوصف الذي لا يتناسب، وجمال خلقة سيد الخلق، وحالنا كحال من وصف الشمس بأنها قرص مضيء وما يعرف من وراء ذلك شيئا، وها نحن نشرع في وصف الجسد بادئين بعنقه الشريفة، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم عنقا متسقة مع رأسه وبدنه كأنما صيغت من فضة، يصفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: كأن عنقه إبريق فضة، إذا نظرته عناه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار. وفي رواية أخرجها ابن عساكر: كأن الذهب يجري في ترقيه. وفي الدلائل وغيرها كان صلى الله عليه وسلم أحسن عباد الله عنقا، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما غيب الثياب من عنقه ما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر. وهذا الوصف في عنقه من دلائل نبوته، كما أخرجه البيهقي وابن عساكر عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام جد في أمر ولا تهزل، إلى أن قال اتبع النبي الأمي، وذكر من صفته كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه، منكباه وصدره صلى الله عليه وسلم. المنكب بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف، والجمع مناكب، هو مجمع العضد والكتف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وهذا مروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين. والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين أنه عريض أعلى الظهر، ويلزمه أنه عريض الصدر، مع الإشارة إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال. وكان كتفاه عريضين عظيمين، كما قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر، أي متساويهما، يعني أن بطنه غير خارج فهو مساوي لصدره، وصدره عريض فهو مساوي لبطنه. فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر، وفي رواية فسيح الصدر ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها، لا يعدو بعض لحمه بعضا، على بياض القمر ليلة البدر، موصول ما بين لبته إلى سرته، شعر منقاد كالقضيب، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره، لبته أي موضع القلادة من الصدر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم المناكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل المشاش والكتد، ومعنى المشاش أي رؤوس المناكب، والكتد أي مجتمع الكفين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عظيم المنكبين أشعرهما، رواه الطبراني والترمذي في الشمائل. كفاه وقدماه صلى الله عليه وسلم. كفا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا واسعتين، لينتين، ناعمتين، مطيبتين، أطيب من الطيب، باردتين، أبرد من الثلج، مباركتين، يكثر فيهما القليل ويعظم فيهما الحقير. وما نسوقه من أخبار يؤيد هذا إن شاء الله. روى البخاري عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أر بعده شبها له. وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. الديباج نوع من الثياب الناعمة المنسوجة من الحرير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس. قال ابن الأثير شثن الكف أي غليظ الكف، وقال أيضا هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم وأصبر لهم على المراس، ويذم في النساء. انتهى. وفي صحيح البخاري عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنز. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤن ذي عطار. جؤنة العطار أي السقط الذي فيه متاع العطار. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أما قدماه صلى الله عليه وسلم فكانتا ضخمتين عظيمتين قليلتي لحم العقبين تشبه قدم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، والعقب هو مؤخر القدم. قال ابن كثير رحمه الله تعقيبا على أنه صلى الله عليه وسلم قليل لحم العقب، وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص أي ممسوح القدمين كما في رواية أخرى، فالأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. أطرافه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أما أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغت الغاية في القوة والجمال والتناسق، فالساق دقيقة بيضاء لا يشوبها عيب من قصر أو نحافة تبدو عضلاتها من تحت الإزار. في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، وكان في ساقيه حموشة أي لم يكونا ضخمين، والحموشة هي الدقة. قال ابن الأثير رجل أحمش الساقين أي دقيقهما، يقال حمشت قوائم الدابة إذا دقت هكذا ضبط بعضهم. وقال بعضهم خموشة بضم أوله المعجمة دقتها وبكسره ليفيد التقليل، والمراد نفي غلظها، وذلك مما يمتدح به، وقد أكثر أهل القيافة من مدحها وفوائدها. فكانت ساقا النبي صلى الله عليه وسلم دقيقتين من غير استهجان، ولطيفتين في غاية الحسن والجمال، متوسطتين بين الضخامة المنكرة والدقة المستنكرة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال ابن الأثير رحمه الله الوبيص البريق، وقد وبص الشيء يبص وبيصا. وفي السير عن سراقة بن مالك رضي الله عنه عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه وهو على ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. والجمارة قلب النخلة وشحمتها، والمعنى أي أن من شدة بياض ساقه صلى الله عليه وسلم كأنها جمارة طلع النخلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عبرة ساقه من تحت إزاره إذا اتزر. أما ذراعه الشريف صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي عريض ذراعين ضخمها كثير شعارهما طويل الذندين، كما في حديث هند بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أشعر الذراعين والمناكب وأعالي الصدر طويل الذنبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين، ومعنى شبح الذراعين عريضهما ممتدهما. وقال البيهقي: يعني عبل الذراعين عريضهما. قامته وطوله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم معتدل القامة بين الطول والقصر، لكنه للطول أقرب، متناسق الأعضاء ممشوق القوام إذا كان بين الطوال طالهم، وإذا تفرد توسط. ففي صحيح البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ومن حديث البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. مربوعا هو بمعنى قوله في الرواية الأولى ليس بالطويل ولا بالقصير. ولا شك أن هذه الأوصاف تستحسنها الأذواق السليمة، وهي ممدوحة عند العرب. يقول أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري المتوفى سنة 21 و800 للهجرة في كتابه صبح الأعشى في معرض ذكر أوصاف محاسن النوع الإنساني، ومنها حسن القد وأحسن القدود الربعة، وهو المعتدل القامة الذي لا طول فيه ولا قصر، وليس كما يقع في بعض الأذهان من أن المراد منه دون الاعتدال. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة، ويستحسن في القد القوام والرشاقة، ويشبه بالرمح وبالغصن، وأكثر ما يشبه به في ذلك أغصان البان لقوامها. مشيته صلى الله عليه وسلم والتفاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا في مشيته، لم يكن متماوتا أو متمايلا ولا مهرولا مضطربا، ولكن يمشي مشيا قويا يسرع فيه إسراعا لا يذهب بوقاره، وهذه أعدل المشيات. فمن مشيته تعرف الجلالة والمهابة والوقار والعظمة والفخار. وهناك جملة من الأحاديث ذكرت هذه الأوصاف نورد بعضها. في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. قال الشيخ ملا علي القاري رحمه الله: المعنى يمشي مشيا قويا سريعا. وفي شرح السنة: الصبب الحدور، وهو ما ينحدر من الأرض، يريد أنه كان يمشي مشيا قويا يرفع رجليه من الأرض رفعا بائلا. وروى البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي مرة: إذا مشى تقلع. قال ابن القيم رحمه الله: قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدم المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهالة، بل مشية أعدل المشيات. والمشيات عشرة أنواع، هذه ثلاثة منها، والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. السادس النثلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال: استعينوا بالنثلان. والسابع الخوزلة، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. متفق عليه. وكان في السفر ساقة أصحابه يزري الضعيف ويردفه ويدعو لهم. انتهى. التفاته صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إذا مشى، وكان ربما تعلق رداؤه بشجرة أو بشيء فلا يلفت، وكانوا يضحكون، وكانوا قد أمنوا التفاته. وفي مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان إذا التفت صلى الله عليه وسلم التفت جميعا. ومن حديث أبي هريرة: يقبل جميعا ويدبر جميعا. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. وقال ابن الأثير: وقوله إذا التفت التفت جميعا أراد أنه لا يسارق النظر، وقيل لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، ولكن كان يقبل جميعا ويدبر جميعا. رائحته صلى الله عليه وسلم. كانت رائحته صلى الله عليه وسلم أطيب من أي طيب وأعطر من أي عطر، فلو صافح إنسانا وجد ريحه في يده سائر يومه، فإذا وضع يده على رأس صبي فيظل يومه يعرف من بين الصبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأسه، وقد وردت في ذلك الأحاديث الكثيرة. قال أنس رضي الله عنه: وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي نام في الظهيرة عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسع خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما أكرمه الله تعالى. قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقات الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. جؤنة عطار، وهي السقط الذي فيه متاع العطار، هكذا فسره الجمهور. وقال صاحب العين: هي سليلة مستديرة. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال ابن بطال رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان لا يأكل الثوم وما يشاكله. قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه، وليس كذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوة، والقوة تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه. كلامه صلى الله عليه وسلم، الله الله في منطقه. وقد زكاه خالقه جل ذكره، فقال تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. امتاز النبي صلى الله عليه وسلم بفصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. تجد في أحرفه ثلاثة طبع، وبراعة منزع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معاني، وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب. فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة، ورونق كلامها، مع التأييد الإلهي الذي مدده الوحي. لذلك كان يقول لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالتي نفسي بيده، ما خرج مني إلا الحق. فكان أعذب خلق الله كلامه، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا. فكان كلامه يأخذ بمجامع القلوب ويسلب الأرواح، ينظم در الثغر نثر مقوله، فيا حسنه في نثره ونظامه، يناجي فينجي من يناجي من الجوى، فكل كليم برؤه في كلامه. صفات كلامه صلى الله عليه وسلم: أولا، أنه أوتي جوامع الكلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. والمقصود بجوامع الكلم كما قال العلماء: الكلمات الجوامع. والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى، وهذا يشمل القرآن والسنة، لأن كل منهما يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. وقيل أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. ثانيا، كان يكرر الكلام ثلاثا، كما روى الترمذي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنه، أي ليتدبرها من سمعها ويرسخ معناها في ذهنه. وحكمة ذلك ما ذكر المناوي، أن الأولى للإسماع، والثانية للوعي، والثالثة للفكرة. والأولى إسماع، والثانية تنبيه، والثالثة أمر. وفيه أن الثلاثة غاية وبعده لا مراجعة، وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لغط فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه، أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يمينا وأخرى شمالا وأخرى أماما ليسمع الكل. ثالثا كان كلامه فصلا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وفي رواية ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يفهمه كل من سمعه. والمقصود بالفصل عدم الموالاة بين الجمل بل يفصل بعضها عن بعض. وفي رواية كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال ابن حجر رحمه الله أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها. والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم، وهذا مفهوم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان في كلامه ترتيل أو ترسيل، أي لا يعجل بكلامه صلى الله عليه وسلم. ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه. كان غالب ضحكه تبسما، وهذه سمة من سمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال السعدي فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، ألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن من تكلم من غير جميل. كان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به، وقد جاءت الأحاديث والآثار تؤيد هذا. في سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وفي سنن الترمذي أيضا عن جابر بن سمرة قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وعن عبد الله بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد ومكارم الأخلاق للطبري عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه، فقلت له إني أخشى أن يحمقك الناس، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بانت نواجذه، أي أضراسه، من غير أن يرفع صوته. وكان الغالب من أحواله التبسم، فقد تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم أحيانا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والنواجذ أواخر الأسنان، وقيل الأضراس التي بعد الأنياب. وفي رواية عند مسلم لأبي هريرة رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قد يوهمك تعارض بين هذين الحديثين وحديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجيم والمعجمة هي الأضراس، ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك،

فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. فوجد سلمان رضي الله عنه هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رضي الله عنه: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. ومن الأحاديث الواردة في ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. والناغض قال الجمهور: النغض والنغض والناغض أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي أعلى طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك. جمعا معناه على هيئة جمع الكف، أي بعد أن تجمع الأصابع وتضمها، لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. خيلان جمع خال، وهو الشامة في الجسد. الثآليل جمع ثؤلل، وهي حبيبات تعلو الجسد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، وفي رواية: رأيتها مثل بيضة الحمامة ولونها لون جسده. وفي الصحيحين وغيرهما عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. والمراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضتها، كما قال النووي. مما سبق نجد أن الروايات قد اختلفت في وصف خاتم النبوة، ففي حديث كأمثال الثآليل، وفي حديث مثل زر الحجلة، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مثل بيضة الحمامة، وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة بعير الراهب عند الترمذي مثل التفاحة، وفي رواية لابن حبان مثل البندقة من اللحم، وفي رواية للبيهقي مثل السلعة، وفي رواية للحاكم والترمذي شعر يجتمع، وكلها متقاربة، وأصل التفاوت في نظر الرائي بعد أو قرب. وقال القاضي: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة، فتؤول على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناه على هيئة جمع الكف، لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحه ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.